بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الشرط الرافع التسمية عند لسان السامع أو لسان الجارح، فإن تركها أي التسمية عمداً أو سهواً لم يبرح الصيف لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلتك الفتى المعلم ودفقت اسم الله عليه فقل. متفق عليه. ولا يضر إن تقدمت بتسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا تجره كذب، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم أبطار ورمى بغيره، بخلاف ما لو سمى على سكين ثم أبطار ودفع بغيرها. ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما يستفاد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقول ويكره الصيد للهو وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب. كتاب الإيمان جمع يمين، وهي الألف والقسم، واليمين التي تجد بها الكفارة إذا حلف فيها هي اليمين التي يحلف فيها بسم الله الذي لا يسمى به غير فالله، وقال قديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق رب العالمين والرحمن أو الذي يسمى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول معها. وقفنا هنا. ها؟ نعم. هنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فإن تركها التسمية عمدا أو سهما لم يبح الصيد. فقد سبق لنا أن المذهب يفرقون بين الذبح والصيد، فالذبح تسقط التسمية بالسهو، والصيد لا تسقط لا بسهو ولا بجهل، والراجح أنها لا تسقط لا بصيد ولا بذبح، ما تسقط بسهو ولا بجهل لعموم النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لم يبح الصيد لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه. متفق عليه. مفهومه إذا لم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل، سواء نسيته أو تعمدت. هذا معنى هذا المفهوم. وهذا أيضا هم هنا يقولون يستدل بمفهوم الحديث أنها لا تسقط بالسهو، وفي الذكاء ورد في القرآن: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، لماذا هنا ما قلنا المفهوم أنه لا يؤكل ما لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا ما يدل على أن الراجح أنه لا يؤكل ما لم يسمى عليه مطلقا. قال: ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير. لا يضر، يعني إن تقدمت التسمية في السهم أو في الجارحة لا يضر بيسير. لو أنه قال بسم الله ثم بعد ثواني أطلق السهم، أو قال بسم الله ثم بعد ثواني أطلق الجارحة صيد الطيفان، هذا لا يضر، لا يضر، لأن الفاصل اليسير لا أثر له. قال: ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير. وكذا إن تأخرت بكثير. يقول: ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير. إن تأخرت بكثير يعني في الكلب، يعني في الكلب والطير، فإنه إذا سمى على الجارح وصار فاصل على الصيد والإرسال سمى عليه وأرسله، فسمى عليه وأرسله، فإذا أخذ ساعة يطارده فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. فلو أنه سمى على الكلب إذا أرسله سمى عليه، فأخذ الكلب ساعة وهو يطارد الصيد ساعة كاملة ثم ذلك أمسكه، لا يضر، لا يضر. تأخر بكثير فإن هذا لا يضر. ولهذا قال المصنف في جارح، في جارح، لأن السهم غير متصور التأخر فيه، في السهم التأخر غير متصور، ولكن لو حصل التأخير في السهم فإنه لا يصح. لو حصل التأخير في السهم، يعني تأخر في التسمية، تأخر في التسمية في السهم، فإنه لا يصح، فإنه لا يصح. واضح؟ لا. فلو أنه إذا قال بسم الله قال بسم الله ثم تأخر ثم تأخر وأطلق السهم فإنه لا يصح، لا بد أن يسمي، فإنه لا صح، لا بد أن يسمي. يقول وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر، إذا زجره فانزجر دل على أنه لا يزال، قوله إذا زجره فانزجر دل على أنه لا يزال معه، لا يزال معه ويسمعه وينطلق لأجله، وينطلق لأجله، لأنه إذا انطلق الصيد وتأخر ثم قال بسم الله وزجره والصيد يجري، الكلب يجري، ثم قال بسم الله وزجره فأسرع في عدوه، فتكون التسمية هنا مرتبطة بإسراعه أيضا، مرتبطة بإسراعه، لا أثر لهذا، لأنه يكون معه. قال ولا وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل. هذا سبق لنا، وهي مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في الصيد والذكاء، مهمة أن التسمية في الذكاء على المذبوح، والتسمية في الصيد على السهم والجارح، على السهم والجارح. قال ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. لماذا؟ لأن التسمية على السهم، فإذا أخذ البارود أو البندق يريد أن يرمي فقال بسم الله بسم الله، فرأى بندق أحسن منها فألقى هذه البندق هذه البارود وأخذ أخرى ولم يسمي، يحل لما يحل؟ لا يحل، لابد أن يعيد التسمية. قال لا على سهم ألقاه ورمى بغيره، لأن سمى على هذا السهم، لأنه سمى على هذا السهم ولم يسمى على غيره. قال بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. نعم، إذا سمى على شاه أخذ السكين ثم قال بسم الله فأبدل السكين بغيرها، لا يحتاج أن يسمي، لأن المسمى عليه موجود وهو المذبوح. قال بخلاف ما لو سمى على السكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر الله أكبر، هذا قياسا على الذكاء، فإذا كان في الذكاء يستحب أن يقول الله أكبر بعد البسملة فكذلك الصيد يستحب أيضا يقول بسم الله الله أكبر ثم يرسل السهم أو الجارح. ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الذكاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. ويكره الصيد للهو وهو أفضل مأكول، والزراعة إلى آخره أفضل. يقول ويكره الصيد للهو، يكره الصيد للهو. الصيد له ثلاث حالات، الصيد له ثلاث حالات. الحالة الأولى الجواز، وهذا إذا احتاج إليه، إذا احتاج للصيد صار جائزا، هذا بالإجماع إذا احتاج إليه فإنه يكون جائزا. الحالة الثانية ألا يكون محتاجا إلى الصيد فهو مكروه، وبعض العلماء يحرمه ويقولون هذا عبث وإضاعة للمال. لكن بدل التحريم نقول أقل أحواله الكراهة الشديدة، أقل أحوال الصيد الكراهة الشديدة، إذا لم يكن محتاجا إلى الصيد يكون مكروها كراهة شديدة. إلا أن العلماء استثنوا أمرا واحدا، وهو إذا كان يقصد تعلم الرمي، فلا بأس، إذا خرج للصيد بغرض تعلم الرمي ويصيد، هو ليس بحاجة أن يأكل صيدا لكنه يريد أن أتعلم الرمي ويحصل صيدا، هنا يقولون جائز، لأن فيه نوع حاجة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون الصيد على نحو يتأذى به أحد، فهذا محرم. كان يدخل في مزارع أو بساتين وأهلها قد أحاطوا عليها بسور أو شبك، أو أيضا لم يكن عليها سور، لكن يحصل ضرر، يكسر الأشجار، يؤذي من في المزرعة إذا كان فيها أحد من الدواب أو من العمال ونحوهما، أو أيضا ممكن يتلف بعض الوسائل، يتلف بعض الوسائل، يعني قد يكون فيه مواصير للماء، فيه ليات مدفونة في الأرض فوق الأرض، فممكن يخرقها في البارود وغيره. ففي المزارع إذا كان في هذه يكون محرما بخلاف ما يفعله أهل الصيد اليوم، فإنهم لا يبالون يدخلون في المزرعة ولو لم يأذن صاحبها، وقد يتلفون ما فيها ويحصل أذية، هذا محرم. لكن أنتم تعلمون أن من اتبع الصيد انشغل، يعني من اتبع الصيد لا يستطيع أن يصلي إلا الفريضة، ويصليها وهو على عجل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتبع الصيد لها أو غفل، ومن بدا جفا، ومن اتبع أبواب السلطان اشتغل. هذه أمور ثلاثة. من بدا جفا يعني من خرج من المدن وسكن البادية بعدما كان في المدن فإنه يصاب بالجفاء، لأنه يبتعد عن الجمعة والجماعة، وهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. ومن اتبع الصيد لها يلهو ويغفل. ومن تتبع باب السلطان افتتن، كل مرة يأتي إلى باب السلطان يريد مالا فيفتتن، يصل عند الباب دائم. هذه الأمور الثلاثة، والحديث في الطبراني صححه الألباني وغيره. يقول إذن هذه حالات الصيد. قال وهو أفضل مأكول. نعم، يقول الصيد أفضل مأكول لأنه لا شبهة فيه، الصيد حلال ليس فيه أدنى شبهة، ليس فيه أدنى شبهة. والزراعة، وقوله وهو أفضل مأكول، قال وهو أفضل مأكول، هل طبيا أو شرعا؟ قال المصنف وهو أفضل مأكول، هل يريد شرعا أو يريد من الناحية الطبية؟ الجواب يريد من الناحية الشرعية، لا من الناحية الطبية. يعني الصيد أفضل من الناحية الشرعية لأنه ليس فيه شبهة حرام، ليس فيه شبهة حرام. أما بالنسبة الأمور الطبية هذا شيء آخر لا علاقة له. يقول والزراعة أفضل مكتسب، الزراعة أفضل مكتسب، يعني أفضل من الصيد ومن غيره، أفضل من الصيد ومن غيره، لأن الزراعة حلال، كسبه من الزراعة هذا حلال، ليس فيه شائبة تحريم، وأيضا فيه أجر، فيه أجر، ما يغرس غرس يزرع زرع يأكل منه أحد طير أو غيره إلا كان له فيه أجر، فصار أفضل، ونفعه متعدي. ولهذا مر معنا في البخاري أنه يؤجر ولو لم ينوي. فإذا نوى كم صار له أجر؟ صار أجر أعظم للنية ولأكل غيره منه، ولأكل غيره منها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فكيف هنا يكون له أجر وهو لم ينوي؟ يقول العلماء إن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه وإن لم ينوي، فإن نوى صار الأجر أعظم، واستدلوا بقوله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا بغير نية. ثم قال بعد ذلك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله صار بنية، فهو يؤجر عليه بدون نية. فإن نوى صار الأجر أعظم، لأن النفع المتعدي ليس كالنفع اللازم كالعبادات المحضة. يقول والزراعة أفضل مكتسب. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الأيمان، كتاب مضاف والأيمان مضاف إليه، والأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف والقسم، اليمين هي الحلف والقسم والإيلاء، كل هذا يسمى يمين. أما اليمين شرعا فهو توكيد الشيء بذكر معظم، على صفة مخصوصة، هذا هو اليمين شرعا، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة. وهذا التعريف توكيد الشيء بذكر معظم هذا يشمل اليمين الجائزة واليمين المحرمة، لأن الآن الشخص الذي يحلف بغير الله أو يحلفون بالأصنام وغيره هم الآن يؤكدون اليمين بشيء معظم عندهم، معظم عنده، صح ولا لا؟ فصار يمين، فصار يمين. وسيأتينا أن اليمين بغير الله حرام محرمة، وهي أيضا شرك. إذن اليمين شرعا هي توكيد الشيء بذكر معظم، توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. والأصل، والأصل في اليمين، الأصل في اليمين القرآن الكتاب والسنة والإجماع، هذا الأصل في اليمين. والأصل أيضا فيها الحفظ، الأصل في اليمين حفظها، هذا الأصل، الأصل الإنسان يحفظ يمينه لقوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هذا الأصل حفظ اليمين. وحفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء، حفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول، الشيء الأول ألا يحلف، ألا يحلف، هذا الشيء الأول، أن يبتعد عن الحلف. الثاني، الثاني إذا حلف فلا يحنث، إذا حلف فلا يحنث، هذا من حفظ اليمين، إذا حلف فلا يحنث. الشيء الثالث إذا حنث فليكفر، إذا حنث فليكفر، هذا هو حفظ اليمين. فالأصل أنه لا يحلف، لا يحلف. فإذا قدر أنه حلف ها فليبر بقسم، فليبر بقسم، هذا من حفظ اليمين أنك تبر بالقسم. فإن حصل له ما يدعو إلى الحنث، ما يدعو الحنث، قد يكون الحنث محرم واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، فإنه يكفر. إذا حنث يكفر، فالتكفير من حفظ اليمين، التكفير عند الحنث من حفظ اليمين. والله عز وجل يقول واحفظوا أيمانكم، فيكون حفظ اليمين بهذه الأمور الثلاثة، بهذه الأمور الثلاثة. يقول الكتاب الأيمان جمع يمين وهو الحلف والقسم، واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فهي فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره إلى آخره، إلى آخره. اليمين التي يدخلها الحنث ويدخلها الكفارة، اليمين التي يدخل الكفارة هي اليمين التي على فعل، على شيء مستقبل، هي اليمين التي على شيء مستقبل فعلا أو تركا، هذه اليمين، اليمين التي على فعل مستقبل أو تركه، هذه هي اليمين التي تدخلها الكفارة. أما ما لم تكن لأمر مستقبل فلا تدخلها الكفارة، فإن كان صادقا وإلا فهي يمين كاذبة، يمين كاذبة لا كفارة فيها، لا كفارة فيها، لأن الكفارة تقابل الإثم، واليمين الكاذبة ها لا تكفير لإثمها، لا تكفير لإثمها إلا أن يتوب الله عز وجل عليها، فالكفارة لا، لا تعادل الإثم أو ترفعه. طيب، يقول اليمين التي يجب بها الكفارة إذا حنث، إذا حنث، ما هو الحنث في اليمين؟ الحنث في اليمين أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، هذا الحنث، الحنث في اليمين أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنث، هذا هو الحنث. يقول إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله، باسم الله. وقوله بسم الله ها اسم مضاف، اسم مضاف، فيشمل ها جميع أسماء الله، جميع أسماء الله. فقول المصنف التي يحلف فيها بسم الله يعني ها بأي اسم من أسماء الله، بأي اسم من أسماء الله، لأنه مضاف، مفرد مضاف، فيعم، يعم الجميع. يقول بسم الله الذي لا يسمى به غيره، هذا الأمر الأول، أن يحلف باسم من أسماء الله لا يشاركه فيها أحد، لأن بعض أسماء الله ها يشاركه فيها أحد، يشاركه مجرد التسمية، ها واضح الله، مثل العزيز، مثل العزيز، مثل الرؤوف، هذا يشاركه غيره، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف ها رؤوف الرحيم إلى آخره. فهناك أسماء لا يشاركه فيها أحد، مثل الله، هذا الله لا يسمى به إلا الله، قال كالله والقديم، والقديم. والأحسن أن نقول بدل القديم الأول، الأول، لأنه ليس في أسماء الله القديم، فنقول بدل القديم الأول. ولهذا لو حلف إنسان قال والقديم والقديم. وهو يقصد الأول، يقصد الأول الذي هو الله عز وجل، صار يمينا، صار يمينا، لكن نحن نقول الأول لأن القديم لم يرد. قال الأزلي، الأزلي أيضا، الأزلي ليس من أسماء الله، الأزلي ليس من أسماء الله، لكن نقول الآخر، يعني الأول والآخر، الأول والآخر. قال والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورب العالمين، والرحمن إلى آخره، هذه كلها من أسماء الله. فلو قال لو قال والله، أو قال والأول ويقصد الله عز وجل، أو قال والآخر ويقصد الله جل وعلا، أو قال وخالق الخلق، أو قال ورب العالمين، أو قال والرحمن، هذا كله حلف، هذا كله حلف، لأن باسم من أسماء الله. أو الذي يسمى به غيره ولم ينوي الغير، يعني حلف باسم من أسماء الله، وهذا الاسم يسمى به غير الله، لكنه عند الحلف أراد من؟ أراد الله عز وجل، فتكون اليمين منعقدة، تكون اليمين منعقدة. قال أو الذي يسمى به غيره ولم ينوي الغير، يعني ما نوى إلا الله، ما نوى الغير، كقوله كالرحيم والخالق والرازق والمولى، المولى الذي يتولى، الذي يتولى الإنسان. فإذا قال والرحيم ويقصد الله عز وجل، تكون يمين منعقدة، وإن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الرحيم، ها، يكون حلف بغير، بغير الله. قال والخالق، والخالق وقصد الله عز وجل، وقصد الله عز وجل، فإنه تكون يمين منعقدة، تكون يمين منعقدة. طيب هل في خالق غير الله عز وجل؟ لا، ليس فيه خالق غير الله عز وجل. طيب قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، صح ولا لا؟ أثبت الله عز وجل أن هناك خالق غيره، أثبت أن هناك خالق غيره، وهذا ما هو واضح. طيب ما هو الجواب عن هذا؟ نقول المراد بالخلق في هذه الآية فتبارك أحسن الخالقين، المراد بالخلق تغيير الشيء من صورة إلى صورة، تغيير الشيء من صورة إلى صورة، هذا يسمى خلق، هذا يسمى خلق، وهذا ولا لا؟ وليس المراد الإيجاد من العدم، وليس المراد الإيجاد من العدم. فتحويل الباب من خشب إلى باب على هذه الهيئة، هذا يسمى خلق، هذا يسمى خلق، يعني تحويل الشيء من صورة إلى صورة. لكن من الذي أوجده من عدم؟ الله عز وجل. من الذي خلق فعل الإنسان الذي حول الباب؟ الله عز وجل، هذا الجواب عليه. يقول والرازق والمولى، فإذا حلف قال والرازق وقال والمولى وهو يقصد الله، يقصد الله لا يقصد غيره، صارت اليمين منعقدة. قال أو بصفة من صفاته تعالى، أيضا إذا حلف بصفة من صفات الله تكون اليمين منعقدة، لأنه تنعقد اليمين باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته. فلو أن الإنسان قال ووجه الله تكون يمين منعقدة، أو قال وعظمة الله، أو قال وكبرياء الله، أو قال وجلال الله، أو وعزة الله، فإن هذا ها يمين منعقدة. لماذا؟ لأن هنا حلف باسماء من أسماء الله، وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة، غير مخلوقة، ولهذا جاز الحلف بها، جاز الحلف بها. قال وعهد الله وعهده وأمانته وإرادته، يعني قال وعهد الله، أو قال وأمانة الله، أو قال وإرادة الله، كل هذا يمين منعقدة، لأنها من صفات، من صفات الله عز وجل، من صفات الله عز وجل. أو بالقرآن أو بالمصحف، لماذا نص على القرآن ونص على المصحف؟ ليرد على المعتزلة والأشاعرة والجهمية ومن يقولون أن القرآن مخلوق، ليرد على من يقول أن القرآن مخلوق. فلو كان القرآن مخلوقا ما جاز الحلف به، ما جاز الحلف به. فالقرآن غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. فالقرآن كلام الله، كلام الله، وكلامه صفته، كلامه صفته، وصفاته أزلية غير مخلوقة، فدل على جواز الحلف. فلو أن إنسان قال والقرآن، والقرآن، أو قال أقسم بالقرآن، فحلفه صحيح، يمينه منعقدة. أو بالمصحف، يعني قال والمصحف، أو قال بالمصحف، فيمينه منعقدة، بشرط أن يقصد الكلام، لا يقصد الورق والمداد. إن قصد الورق والمداد الذي هو الحبر فهو حلف بغير الله، حلف بغير الله، لكن يقصد الكلام الذي هو كلام الله، يقصد الكلام، ولا يقصد ما بين، ولا يقصد الورق والمداد، إنما يقصد ما بين دفتي المصحف وهو كلام الله عز وجل. قال أو بسورة أو آية منه. لو قال والبقرة فهي يمين منعقدة، أو قال وآل عمران، واضح الله؟ لكن بشرط، نقصد البقرة هي شيء، السورة التي يكرم الله لا يقصد البقرة التي هي زوجة الثور، إنما يقصد البقرة التي هي سورة القرآن، فيكون يمينه صحيح لأن البقرة كلام الله، سورة البقرة كلام الله وهي صفة من صفاته، أو قال وآل عمران، أو قال والنساء، أو قال وهود ويوسف، وهو يقصد السورة، يقصد السورة، فإنه من عقدة، فإن يمين من عقدة. قال أو آية منه، يعني قال وآية الكرسي، فيمين من عقدة. أو قال وخواتيم سورة البقرة، أو قال وسورة الكوثر إلى آخره، فهذه يمين من عقدة، يمين من عقدة. قال ولا عمر الله، يمين أيضا، ولا عمر الله يعني يحلف بعمر الله، وما المراد بالعمر؟ الحياة. قوله ولا عمر الله يعني وحياة الله، وحياة الله، والحلف بحياة الله جاهز، لأن الحياة صفة من صفات الله، حياة صفة من صفات الله، كما لو حلف بالحي فهو اسم من أسماء الله عز وجل. ولا عمر الله يقول يمين، يمين. وما لا يعد من أسمائه تعالى، وما لا يعد من أسمائه تعالى. طيب إذا أراد أن يحلف بما لا يعد من أسمائه لكن يوصف به، يوصف به وليس من أسماء الله عز وجل، يقول المصنف يجوز أن يحلف به لكن بشرط أن ينوي الله ولا ينوي غيره، أن ينوي الله ولا ينوي غيره. ما وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء، الشيء ليس من أسماء الله لكن الله يوصف به، يوصف بالشيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله. فلو حلف بالشيء قال والشيء ويريد الله، يريد الله عز وجل، فيمين من عقدة، يمين من عقدة. والموجود، الموجود ليس من أسماء الله لكن يوصف الله بالوجود، فلو قال والموجود وهو ينوي، ينوي الله عز وجل، فهي يمين من عقدة. وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله، ويحتمله يعني ما لا ينصرف إطلاقه إلى الله، ما لا ينصرف إلى الله لكنه يحتمله اللفظ. والحي، والحي. الآن الناس إذا تحدثوا قالوا الحي، ينصرف الكلام إلى أي شيء؟ ها؟ إلى غير الله، إلى البشر الذين عندك. فلو قال والحي، هذا اللفظ لا ينصرف إلا، ينصرف إلى غير الله، لكنه أراد الله عز وجل لأنه يوصف بالحياة، فهنا اليمين منعقدة، اليمين منعقدة. قال وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالحي والواحد والكريم، إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا، وإلا فلا. وهذه من الأمور التي يعني نادر أن الإنسان يحلف بها، نادرا. لكن المصنف يريد أن يبين الحكم، المصنف يريد أن يبين الحكم، لأن الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. قال والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم، محرم. يقول الحلف بغير الله وصفاته محرم، محرم. طيب لماذا لم يقل شرك؟ ها المصنف يقول محرم صح؟ لماذا لم يقل شرك؟ الحلف بغير الله شرك، لماذا قال محرم؟ لا هو الآن حلف بغير الله، حلف بغير الله، وفي الحديث شرك، ونحن الآن نقول والحلف بغير الله سبحانه وصفاته شرك ما في شك، لكن المصنف قال محرم. لماذا؟ لأن الكتاب كتاب فقه، انتبهوا، الكتاب كتاب فقه يتكلم عن الحلال والحرام بغض النظر عن الكفر والشرك، بغض النظر عن الكفر والشرك. ولهذا تجد يقول الصلاة واجبة، وهي والصلاة أعظم من الوجوب، هي ركن من أركان الإسلام، واضح ولا لا؟ وتجد يقول ترك الصلاة محرم وهو كفر. إذن هو هنا يتكلم عن الأحكام التكليفية لأن الكتاب كتاب فقه، فقوله محرم يعني لا يجوز، لا يجوز. لكن ما نوع هذا التحريم؟ شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، أو ليصمت متفق عليه. طيب لماذا ما أتى بحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ صح ولا لا؟ ها ليناسب الاستدلال، لأنه هنا يتكلم عن التحريم، فأتى بالحديث الذي فيه التحريم، الذي فيه التحريم وإلا هو الشرك. يقول متفق عليه ويكره الحلف بالأمانة، ويكره الحلف بالأمانة. المصنف يقول يكره، وانتبهوا هذه مسائل تمر معنا وفيها إشكال. يعني هل المصنف هنا أراد كراهة التحريم؟ ها أكيد ما يصلح نقول كراهة التحريم. إن قلنا كراهة التحريم فقد جنينا على المصنف. المصنف يتكلم عن كلام فقه. في الصلاة قال ويكره في الصلاة كذا وكذا صح؟ طيب لماذا ما قلنا محرم؟ وهنا قال يكره قلنا يقصد التحريم وهو كتاب فقه. إذا قال يحرم يقصد التحريم، إذا قال يكره يقصد الكراهة لا يقصد التحريم. واضح لا؟ فبعض العلماء يجيب عن المصنف، يجيب عن المصنف يقول مراده بالكراهة هنا كراهة التحريم، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر أن تجزم أن المصنف أراد التحريم، لكن أن تفسر أنت تقول وتقول الكراهة هنا انتبهوا كراهة التحريم لبيان الحكم ممكن ممكن، لكن المصنف هنا لا يريد التحريم يريد الكراهة، لأن يتكلم عن أحكام تكليفية في الفقه، الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح. واضح لا؟ والدليل يدل على أن الحلف بالأمانة مكروه ولا محرم؟ محرم. ولهذا الاقتصار على الكراهة هنا فيه نظر، لكن الفقهاء إذا أطلقوا كلام إذا أطلقوا الكراهة يريدون المكروه ما يريدون المحرم. أما مصطلح الأئمة، مصطلح الأئمة كالإمام أحمد الشافعي قد يطلق المكروه ويريد التحريم، يقول لك مثلا أنا أكره هذا ويحرمه لكنه يتورع. أما اصطلاحات الفقهاء في كتبهم وفي المتون التي يؤلفونها ينبغي أن نتنبه لهذا، أنهم إذا نصوا إذا قال مكروه فإن يريد المكروه لا يريد التحريم، وإذا قال المحرم يريد التحريم وهكذا، لأننا مرة معنا يكره في الصلاة ومرة يكره في الحج ومرة معنا يكره في الصيام صح ولا لا؟ طيب لماذا ما قلنا هذا للتحريم وهنا قلنا للتحريم وهو كتاب فقه يتكلم عن الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح؟ واضح لا؟ إذن أيهما أقرب هنا إلى كلام المصنف؟ أيهما أقرب، كلام البهوتي أو كلام الحجاوي؟ ها كلام الحجاوي، لأن الحجاوي أطلق، الحجاوي قال والحلف بغير الله محرم، والبهوتي قال لقول عليه الصلاة والسلام ثم قال ويكره الحلف بالأمانة، لماذا خرج هذا؟ فنقول الصحيح ما ذهب إليه من الحجاوي أن الحلف بغير الله محرم سواء بالأمانة أو بغيرها، كل حلف بغير الله محرم بل قد يصل إلى الكبيرة، لأن الشرك أصغر، لأن الشرك أصغر، والشرك الأصغر أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. فلو رأينا إنسان يحلف بغير الله يقول بوالدي أو بولدي أو بذمتي أو والكعبة، واضح لا؟ وشخص آخر ماسك كأس ويشرب خمر، نشن على أن نحن على من؟ على شارب الخمر نشن عليه، أو رجل مسك امرأة يزني بها وآخر ما يزني لكن حلف بغير الله، أيهما شد جرما؟ هل الذي حلف بغير الله؟ لماذا؟ لأن الذي شرب خمرا أو زنى اعتدى على حقه وحق مخلوق، أما من حلف بغير الله فقد اعتدى على حق الخالق، وأيهما أعظم؟ الاعتداء على حق الله عز وجل، لأن الله ما خلق الخلق إلا لتوحيده فكيف يشرك به؟ فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. نعم، لكن قد يكون آثار الذنب في المجتمع الخمر أعظم من آثار الحلف بغير الله صح ولا لا؟ مثل قال له شخص الآن مشرك يعبد الصنم، يعبد الصنم، وآخر لا يعبد صنم مؤمن مسلم لكنه يفسد في عباد الله، أيهما أعظم جرم؟ المشرك من حيث الإثم، لكن من حيث الآثار في المجتمع والإفساد أيهم؟ ها صاحب المعصية. ففرق بين الإثم وفرق بين ما يترتب عليه من الأثر، من أثر، وإلا لا شك أن الذنوب مرتبة، الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم الكبائر ثم ما عدا ذلك. يقول ويكره الحلف بالأمانة، يكره الحلف بالأمانة، والصحيح أنه محرم بل هو شرك، لقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة، ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حنث، لا تجب به كفارة إذا حنث. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله يمين غير شرعية، لأن الحلف بغير الله يمين غير شرعية، والأمر الذي ليس بشرعي وجوده كعدم، الأمر الذي ليس بشرعي وجوده كعدمه فلا كفارة عليه، لا كفارة عليه. طيب تخفيفا أو تشديدا؟ ها لا كفارة تخفيفا أو تشديدا؟ تشديدا وليس تخفيفا، مثل من ترك صلاة متعمدا ومن ترك صلاة ناسيا. ماذا نقول للمتعمد؟ نقول لا تصلي. وماذا نقول للناسي؟ نقول صل الصلاة. أيهما الذي سيتعب؟ الذي يقضي الصلاة، الناس. والذي تركها متعمدا ها مرتاح، قال والله يا أخي ريحوني أنا، قالوا لا تعيد، لا تتوضى بالشتاء وتعيد الصلاة. أما أنت الناس يذهب وتوضى وتحمل وصلي. نقول نعم، الذي أمرناه بالوضوء هذا تخفيفا عليه ليخف عنه الإثم ويأتي بالواجب. أما الثاني فهو تشديدا لأنه لا ينفع قضاؤه. يقول ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة، كفارة إذا حنث. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط. لما تكلم عن اليمين وما يجوز منها وما لا يجوز، شرع المصنف بشروط وجوب الكفارة، يعني متى تجب الكفارة، متى تجب الكفارة. يقول تجب بثلاثة شروط، تجب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، تكون اليمين منعقدة. ما معنى منعقدة؟ يعني قصد عقدها، قصد عقدها، فأخرج اللغو، لغو اليمين، أخرج لغو اليمين، فهذه لا ليست يمين منعقدة، ليست يمين منعقدة. وأيضا يمين أخرى ستأتينا، يمين أخرى يعني إذا ظن نفسه صادقا، هذا أيضا لغو، هذا أيضا لغو يمين. طيب الشرط الأول أن تكون يمين منعقدة، اليمين منعقدة يعني قصد أن يعقدها، قصد عقدها. قال وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، ممكن. طيب إذن اليمين المنعقدة ما توفر فيها ثلاث شروط، اليمين المنعقدة ها ما اكتمل بها ثلاثة شروط. الشرط الأول يقول قصد عقدها، الشرط الأول ما هو؟ القصد، أن يقصد عقد اليمين. الشرط الأول أن يقصد عقد اليمين. الشرط الثاني أن يكون على أمر مستقبل، أن يكون على أمر مستقبل. الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، أن يكون على أمر ممكن. كم شرط؟ ها ثلاث شروط. هل هذه الثلاثة هي شروط الكفارة أو شروط اليمين المنعقدة؟ تبعوا شروط اليمين المنعقدة، لأن نحن عندنا الآن عندنا شروط وجوب الكفارة كم؟ ثلاث شروط. الشرط الأول كم فيه شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول وهي اليمين المنعقدة كم لها شرط؟ ثلاثة. الشرط الأول أن تكون منعقدة كما قال المصنف وهي اليمين التي قصد عقدها. الشرط الثاني أن يكون على أن تكون على أمر مستقبل. أما إذا كانت على أمر ماضي هذا ليست يمين منعقدة، ليست يمين، أقصد ليست اليمين التي تدخلها الكفارة، على أمر مستقبل. قال ممكن، هذا الشرط الثالث أن يكون على أمر ممكن، على أمر ممكن. ما الذي ضد الممكن؟ المستحيل. ضد الممكن المستحيل. والمستحيل ينقسم إلى قسمين، والمستحيل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. ها مثل الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين. كيف جمع الضدين؟ ها قال والله إني لأكون ثابتا متحركا. ها ممكن، ها هذه يمين منعقدة، يمين منعقدة وعلى أمر مستقبل. ثم أي إذن الأمر ما هو؟ مستحيل، الأمر مستحيل. طيب هذا مستحيل ضد الممكن، المستحيل هذا مستحيل لذاته. القسم الثاني مستحيل عادة، القسم الثاني مستحيل، مستحيل عادة. قال والله لأطيرن في السماء، والله لأطيرن في السماء، هذا مستحيل، هذا عادة غير موجود. ها واضح لا؟ طيب إذا حلف هذا الحلف فهي يمين منعقدة، يمين منعقدة، لكن فيها الكفارة مباشرة في المستحيل. فإذا قال مثلا والله لا والله والله إني لأكون ثابتا متحركا، ها فتجب الكفارة على الفور، لأن حلف على أمر مستقبل ولا يمكن فعله، لا يمكن فعله. طيب قال والله لأطيرن في السماء، ها تجب الكفارة على الفور، على الفور تجب الكفارة. لماذا؟ لأنه مستحيل يطير في السماء، مستحيل يطير في السماء. إذن اليمين المنعقدة هي ما اشتملت على كم شرط؟ على ثلاثة، قصد عقدها على أمر مستقبل، على ممكن، على ممكن. فإذا عقدها على غير المستقبل صارت يمين منعقدة لكن ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة. وإذا كانت على أمر ممكن صارت يمين منعقدة متحقق فيها الحنث، متحقق فيها الحنث. لماذا؟ لأنه لا يمكن يطير. طيب إذا قال والله والله لا أطير في السماء، لا أطير في السماء، ها نقول لا حنث، لأنه لا يمكن يطير، لا يمكن يطير. فإن قال والله لا أطيرن في السماء، ها نقول حنث مباشرة، حنث مباشرة. لا نقول انتظر لعلك تطير، إلى الآن ما وجبت الكفارة، لا وجبت مباشرة. وهي الأمير التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس. يقول إذا حلف على أمر ماض كاذب عالم، واضح لا؟ ها قال والله إن والله أن ما مضى الثلثاء، والله إن ما مضى بالأمس الثلثاء، صحيح ولا مو صحيح؟ ليس بصحيح. إذا هذا أمر ماضي وكاذب ومتعمد، ماذا تسمى؟ يقول صلى الله عليه وسلم تسمى اليمين الغموس. لماذا غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنها تغمس صاحبها في النار. وهذا المشهور من المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابل، أن اليمين الكاذبة هي الغموس، اليمين الكاذبة هي الغموس. والقول الثاني أن اليمين الغموس ليست الكاذبة فقط، اليمين الغموس هي الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. أما إذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم هي يمين كاذبة محرمة لا شك، موجبة له النار، لكنها لا تسمى اليمين الغموس على الصحيح، لا تسمى اليمين الغموس، لأن اليمين الغموس ورد النص، ورد النص بها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، لأن تغمسه في الإثم ثم في النار، ثم في النار. قال ولغو اليمين، ولغو اليمين لما تكلم عن اليمين التي المنعقدة، الشرط الأول في الكفارة أن تكون اليمين منعقدة، منعقدة. خرج من اليمين المنعقدة ما هي؟ خرج اليمين اللغو، خرج اليمين، خرج لغو اليمين، خرج لغو اليمين. ولغو اليمين نوعان، لغو اليمين نوعان. النوع الأول ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، هذا النوع الأول. والله أنا ذهبت كذا، والله أنا مريت فلان، والله أنا ذهبت العمل اليوم، فتجد والله على اللسان ما نوى عقد اليمين، لا جرى على اللسان، والله أنا ذهبت، والله أنا أتيت، والله جيت، إلى آخره، كما قالت عائشة بلى والله إلى آخره. هذه تسمى يمين لغو، لا إثم فيها، لا إثم فيها ولا كفارة، وليست منعقدة. ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه لا والله وبلى والله، لا والله وبلى والله، لحديث عائشة مرفوعة اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله، رواه أبو داود وروي موقوفا. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسك، هذا النوع الثاني من لغو اليمين. النوع الثاني من لغو اليمين أن يعقد اليمين يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه فبان بخلافه، هذه لغو يمين، هذه لا إثم فيها ولا كفارة، لا إثم فيها ولا كفارة. ها واضح ولا لا؟ رأيت شخص مثلا فغلب على ظنك أنه زيد، قلت والله إن هذا زيد، والله إن هذا زيد، ها محمد، وإذا هو عمرو، وإذا هو عمرو، ما حكم هذه اليمين؟ ها لغو، لغو يمين. لماذا؟ لأنه ما قصد عقدها، ما قصد الكذب، قصد الصدق وظن أنه صادق فاتضح بخلاف ما قال، فهذا لغو يمين، هذه لغو يمين ليس فيها إثم ولا كفارة، ليس فيها إثم ولا كفارة. والدليل على هذا ها قصة المجامع في نهار رمضان، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، والله ما بين لابتيها يعني ها حرتي المدينة، فهل هذا الرجل متأكد أنه أفقر شخص في المدينة؟ لا، لكن غلب على ظنه أنه أفقرهم، غلب على ظنه. فإذا غلب على الإنسان صدق نفسه فهو لغو يمين، فهو لغو يمين لا إثم فيه ولا كفارة. قال وكذا، ومعنى كذا ها يعني معطوف على الحكم السابق لغو اليمين، يعني وكذا الحكم، وكذا الحكم أنه لغو يمين. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، يظن صدق نفسه يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع، فلا كفارة في الجميع. وقال شيخ الإسلام في هذا النوع، قال شيخ الإسلام في قوله وكذا يمين عقد يظن صدق نفسه، يقول شيخ الإسلام يقول هذه يمين منعقدة، هذه يمين منعقدة هو فيها بار، تبهوا هذه يمين منعقدة هو فيها بار، إذن ما صارت من لغو اليمين لكن صارت يمين صدق، يمين صدق. ثم أي و و و واستدل بالمجامع في نهار رمضان بحلفه، هل المجامع في نهار رمضان يمينه لغو؟ لا، منعقدة، منعقدة، وهو صادق فيها يوم يتكلم، هو صادق. إذن هي يمين منعقدة لكنها صادقة حتى لو كانت بخلاف ما حلف، لأنه يظن صدق نفسه، صدق نفسه. وأدرى شيخ الإسلام مثل هذا ما يحصل بين الناس الآن من إرادة الإكرام، يقول هو الآن صادق، هو أراد الإكرام. يعني مثلا أنت الآن أردت أن يدخل شخص مع الباب قبلك، فقلت والله أنك تدخل، والله أنك تدخل، فرفض أن يدخل حتى دخلت أنت. يقول هذه ما فيها كفارة، لماذا؟ لأنه صادق فيها. فهل هو أراد مجرد الدخول أو أراد أن يكرمه؟ ها، إذن الإكرام حصل، الإكرام حصل. طيب إنسان الآن يحصل عندنا عشاء ذبيحة، تقول والله أنك تقلط معها ولا لا؟ والله لا تقوم. قال لا والله ما أقوم، فما قام. هل أنت أردت مجرد قيامه وجلوسه أو أردت أن تكرمه مع الناس الأوائل الذين يأكلون؟ أردت أن تكرمه. يقول في الإكرام حصل، في الإكرام حصل. يقول فهي يمين منعقدة صادقة ولو لم يفعلها، لأنه صادق فيها، لأن الصدق فيها حصل. أما على رأي المصنف فإنها لغو يمين التي يحلف يظن صدق نفسه فيبين بخلافه. قال وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه، يعني من لغو اليمين، يعني وهذا من لغو اليمين. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. نعم، الصغير لا تنعقد لأنه مرفوع عنه القلم، الصغير لا تنعقد يمينه لأنه مرفوع عنه القلم. والمجنون أيضا لا عقل له، المجنون لا عقل له. ونحوهم، نحوهم، من الذي نحوهم؟ كالسكران مثلا، السكران الذي قد غطى عقله السكر فإنه لا حكم اليمين، لا حكم يمينه. ومثله أيضا من شرب الآن مخدر، من شرب مخدرا ثم صار يحلف، مثل بعضهم في المستشفى يعني العلاج يجعله يفقد عقله فيتكلم ولا يعي ما يقول، هذا كالمجنون السكران، فلا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه. قال الشرط الثاني أن يحلف مختارا، الشرط الثاني أن يحلف مختارا، أخرج المكره، المكره لو حلف فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه، لأن يمينه غير منعقدة، يمينه غير منعقدة. لكن الفقهاء يشترطون أن ينوي دفع الإكراه، انتبهوا، ولهذا تدرجون مع هذه المسألة الطلاق، يعني لو أكره على الطلاق هل تطلق زوجته؟ يعني لو أكره على الطلاق فقال أنت طالق، قال زوجتي طالق، المذهب يقولون بشرط أن يقول أنت طالق يقصد دفع الإكراه لا يقصد الطلاق، أما لو قصد الطلاق فإنه تطلق حتى لو كان مكرها. مثله هنا اليمين، لو أكره على اليمين فحلف بالله كاذبا، حلف بالله كاذبا وهو مكره، فالمذهب ها إن قصد بالحلف دفع الإكراه فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن قصد الحلف لما أكره نوى الحلف، فهنا اليمين منعقدة، اليمين منعقدة. يقول الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث الحنث في اليمين، الحنث في اليمين، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الكفارة، إذا توفرت هذه الشروط وجبت الكفارة. إذن ما هي شروط الكفارة في اليمين؟ أن تكون منعقدة، نعم، أن يكون مختارا، أن يحنث، أن يحنث، فإذا حنث وتوفر هذه الشروط وجبت الكفارة. قال الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو نقول يترك كما قال المصنف، يترك ما حلف على فعله، هذا هو الحنث، يعني يكون الحنث مخالف اليمين، الحنث مخالف اليمين، مع أن الحنث في اللغة الإثم، الحنث في اللغة الإثم، لكن هنا في باب اليمين ما هو الحنث؟ لا يلزم أن يكون الإثم، لا يلزم أن يكون الإثم، بل يفعل ما حلف على تركه، يترك ما حلف على فعله، أو يفعل ما حلف على تركه. فقد يكون تركه أو فعله قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، لا يلزم أن يكون أن يقع بالإثم. واضح ولا لا؟ انتبهوا، إذن الحنث في اليمين لا يلزم أن يكون فيه إثم، إنما المراد بالحنث هنا ها مخالفة اليمين، مخالفة ما حلف على فعله أو تركه. بأن فعل ما حلف على تركه، كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه، كما لو حلف لا يكلمن زيد، نعم توكيد أنه يريد أن يكلم زيد فلم يكلمه، مختارا ذاكرا ليمينه. ها مختارا أخرج الإكراه لو أكره على كلام زيد فلا حنث عليه. ذاكرا ذاكرا أخرج ها عالما عالما، فلو أن الإنسان قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فنسي وكلمه، عليه كفارة؟ لا ما عليه كفارة، لكن نقول اسكت لا تكلمه، ما يسترسل؟ لا، لأن الناس لا شيء عليه، فنقول لا يكلمه. ذاكرا ليمين ذاكرا ليمين، فإذا حانث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه لا إثم عليه، لأنه لا إثم عليه. لأن ما الغرض من الكفارة في اليمين؟ ها لدفع الإثم، لدفع الإثم. وما دام أنه لا إثم عليه لماذا نجب عليه الكفارة؟ إذن لا كفارة عليه. فمن حنث ناسيا أو مكرها فإنه لا كفارة عليه، قال لأنه لا إثم عليه. ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار، إن شاء الله لم يحنث، لم يحنث. لو الإنسان قال والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، ها فلا حنث عليه سواء فعل أو لم يفعل. لماذا؟ لماذا لا كفارة عليه؟ ها إذا قال والله لا أذهب لزيد إن شاء الله، والله لا أذهب لزيد إن شاء الله، فلم يذهب لزيد أو ذهب لزيد ما في إشكال. لماذا؟ لأنه صادق في الأولى والثانية، فلما قال إن شاء الله فإن لم يذهب فهو بمشيئة الله، وإن ذهب فهو بمشيئة الله، إذن هو صادق فلا كفارة عليه، فلا كفارة. وهذه تنفعك، هذه تنفعك إذا أردت أن تحلف على أحد، فاقرن ذلك بالمشيئة، اقرن ذلك بالمشيئة. والمصنف يقول ونذر، كذلك النذر، يقال لله علي نذر أن أصلي ركعتين إن شاء الله، فنقول له أن يصلي وله أن لا يصلي، لأن الفعل والترك هنا حصل بمشيئة الله. أو ظهار، أو ظهار، قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فلا يكون ظهار، لا يكون ظهار، لأن علقه بالمشيئة فلم يكن. قال إن شاء الله لم يحنث في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة، تابعوا إن قصد المشيئة، لأنه ممكن يقصد التبرك، صح ولا لا؟ هل هذا وارد؟ نعم يقصد التبرك، صح ولا لا؟ الآن بعض الناس تقول له اليوم الاثنين، يقول لك إن شاء الله، صح يا أبو أحمد؟ طيب ماذا يقصد الآن يقول إن شاء الله؟ ها قطع نقصد التبرك، لا يمكن قصد المشيئة، لأن المشيئة حصلت وانتهت، حصلت وانتهت. فإذا قال والله لا أذهبن لزيد إن شاء الله، نقول بشرط أن يقصد المشيئة لا يقصد التبرك. أما إذا قصد التبرك فاليمين منعقدة، اليمين منعقدة، لكن يقصد المشيئة، يعني يعلقه بمشيئة الله، متى شاء الله كلمه، متى شاء الله كلمه، فلا يكون عليه كفارة لأنه لا إثم عليه هنا. قال إن قصد المشيئة واتصلت بيمينه لفظا أو حكما، يمر معنا دائما الفقهاء يذكرون الاتصال في مثل هذه الأمور، لأن المشيئة ها هي تسمى استثناء، المشيئة استثناء. لو قال والله لا أكلم زيدا إن شاء الله هذا استثناء، استثناء، فيشترط أن يكون اتصال، يعني لا يقول في أول النهار والله لا أكلم زيدا ثم قال في الصباح ثم في المساء قال إن شاء الله، هذه لا تنفعه، هذه لا تنفعه. ما واضح لنا؟ يشترط أن يكون واتصلت بيمينه لفظا أو حكما، لفظا أن يقول والله لا أكلم زيدا إن شاء الله، اتصلت ولا ما اتصلت؟ اتصلت لفظا. حكما ها أن يفصل بين اليمين والمشيئة بتثاؤب أو عطاس ونحوه، يعني قال والله لا أكلم زيدا ثم تثاءب، فلما فرق قال إن شاء الله، متصل الآن، متصل حكما لا حقيقة، فيأخذ حكم الاتصال، يأخذ حكم الاتصال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. طبعا ما في درس بخاري، اللي بيمشي يمشي، واللي ما أخذ بحث حد الخمر يأخذه. استغفر الله. نعم نعم. أي مثلها؟